كذلك لما رجع عبد الله وكان يقوم من الليل فالمدح القليل لا يخشى منه. رجل أقرض رجلا مبلغ إلى أجل ثم بعد ذلك عند إعادته للمال زاد عليه قليلا مبلغ 500 ريال. إيش؟ رجل أقرض رجلا مبلغ ثم عند إعادته له زاد على هذا المبلغ مبلغ بسيط. من دون شرط يعني؟ من دون شرط. إن خيار الناس أحسنهم الله. إن خيار الناس أحسنهم الله. كان النبي يقرض الثلاثين ويرد على الستين. إذا كان غير شرط لا بس. إن خيار الناس أحسنهم القضاء. يكون من حسن القضاء. نعم من حسن القضاء. ما يدخل تحت لا لا. أي قرض جرم. هذا في المشار متفق عليه. هذا في المشار. شرط. قد تمدح رجل ويزيد في العمل إذا مدحته. شيء قليل الذي ما يخشى من الشر لا بأس الشر مثل ما جرى للصحابة هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. كيف يواجه الرجل مدح الناس إذا أثنوا عليه في وجهه كذا؟ والله يغفر لي ولكم، الله يغفر لي ولكم، غفر الله لي ولكم، والله يعفو عني وعنكم وأشبه ذلك. الله أحسن عليك. نفسه يحقر نفسه صلى الله عليه يقول الله يعفو عني وعنكم والله يغفر لنا، نسأل الله المغفرة، نسأل الله العفو، نسأل الله جعلنا خيرا مما يظن الناس. لا يعجب، لا يعجب بنفسه. كان فوق جبل عرفه ويقول لولا أنا نغفر لمن فوق الجبل. نعم. كان يحقر نفسه ويقول لولا أنا نغفر لمن كان فوق جبل. لا لا ما لزوم هذا. ما لزوم هذا كذب وإيش ذي؟ لا بس والله يعفو عنا وعنكم يا أخي لا تمدح. وجزاك الله خير ونحوها. الله يسلم عليك يا شيخ. بالنسبة للثانى للتشجيع الشخص. الثانى عليه تشجيع مثلا على العمل وكذا. إذا كان قليل لا بأس شو في مصلحة ولا يخشى من مضرة لا بأس إن شاء الله. وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة. الله يسلم. الشيء اللي قليل ولا في يترتب عليه شيء يترتب عليه شر لا بأس. الله يسلم عملك. التغيير بالسواد. التغيير بالسواد. لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء وتنبه السواد رواه مسلم الصحيح. الزيادة في آخر الحديث مدرجة الله يسلمك أو من الحديث إيش؟ وجنبوه السواد. نعم صحيح تصلة ليست مدرجة يقول مدرجة غلط. الله يسلمك. من علها بأبي الزبير. نعم. قل من علها بتدريس أبي الزبير. لا لا لا غلط حديث متصلة. نعم. لو أحسن إليك أثنى على شخص مقصر حتى أنه يعني تغير هذا الشخص. لا يحث على النشاط ولا يكذب. الله يحسن. يحث يقول عليك بالنشاط وعليك كذا يا أخي احتسب كذا جهد نفسك نحو هذا. أحسن الله عمل. حديث يكون أقوام في آخر الزمان يخذبون لحاله السواد. حديث يكون صحيح. صحيح عبد العشير يعني هو رائحة الجنة رغم جهود النشاء عن ابن عباس.